التخيير في الطلاق. واحد، تعريفه ومشروعيته. التخيير في الطلاق هو أن يخير الرجل زوجته بين أن تبقى معه وبين فعل شيء معين، كأن يقول لها: أنت مخيرة، إما أن تتركي العمل خارج البيت مثلا أو تفارقيني، فلها أن تختار ما تشاء. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وتخيير النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه كما ستأتي الأحاديث بذلك. ومجرد التخيير لا يعد طلاقا عند جماهير العلماء. اثنان، إذا اختارت زوجها أو ردت الخيار لم يقع عليها طلاق. وعلى هذا جماهير أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وابن المنذر وغيرهم، وهو مروي عن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. ويدل على ذلك ألف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. ب، وعن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة عن الخيرة فقالت: خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا. قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أم مئة أو مئة بعد أن تختاري، لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختاري. جيم، ولأن التخيير ترديد بين شيئين، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحدا فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق، واختيارها لزوجها بمعنى البقاء على العصمة، بمعنى البقاء في العصمة. ثلاثة، إذا اختارت نفسها هل تقع طلقة واحدة رجعية أو بائنا أو ثلاثة؟ مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها أن الرجل لو خير امرأته فاختارت نفسها أن يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق، ومن ثم اختلف أهل العلم فيما يقع من الطلاق باختيارها نفسها على ثلاثة أقوال. الأول، تقع طلقة واحدة رجعية، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعبد الله ابن عمرو وغيرهم. الثاني، تقع طلقة بائنة، وهو مذهب أبي حنيفة وبه قال ابن شبرمة. الثالث، تقع ثلاثا في المدخول بها، وهو مذهب مالك. قلت: الأول أقربها، وإن كان الذي يظهر من الآية الكريمة: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، أن مجرد اختيارها لنفسها لا يكون طلاقا، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق. فإن قوله فتعالين ومتعكن وسرحكن أي بعد الاختيار، ودلالة هذا المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم من حديث عائشة. ثم إن تخيير الرجل لزوجته من غير إرادة الطلاق حقيقة فقد فشى بين المسلمين في هذه الأيام، وما أكثر ما تتبجح به الزوجات من تفضيلهن للشيء التافه على بقائهن مع أزواجهن عند أهون خلاف. فإيقاع هذا طلاقا دون إنشاء الزوج له ودون إرادته إياه مع عدم الدليل في المسألة من قرآن أو سنة مرفوعة ينافي مقاصد الشريعة وأصولها، والعلم عند الله. وإلى أن التخيير لا يكون طلاقا سواء اختارت أو اختارت نفسها إلا أن يطلق الزوج، ذهب أبو محمد بن حزم وهو الأقرب إلى الدليل. أربعة، التخيير هل هو على الفور أو التراخي؟ ذهب جماهير أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن التخيير على الفور، فإن اختارت في وقتها وإلا فلا خيار لها بعده. قال الحافظ: ويمكن أن يقال يشترط الفور أو ما دام في المجلس عند الإطلاق، فأما إذا صرح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فيتراخى، وهذا الذي وقع في قصة عائشة، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك. انتهى. قلت: يشير إلى قول عائشة رضي الله عنها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ به، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني لمخبرك خبرا فلا عليك ألا تستأمري أبويك. فقالت: أفي هذا الأمر أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.